السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم هذه المكالمة الهاتفية مع سماحة الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله وسدد خطاه. فقد أجريت هذه المكالمة تاريخ 9 شوال 1400 في مساء يوم الأربعاء في مخيم شباب محافظة الأحمد الثاني. وعنوان هذه المحاضرة فضل الدعوة إلى الله وشدة الحاجة إليها. فقد شارك في هذه المحاضرة فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ثم ألقى الأسئلة على فضيلة الشيخ العلام الوالد عبد العزيز بن باز الشيخ سالم الطويل. فكتابه يدخل على يده الله

فالواجب عليه ان يتاكد من شرع الله وان يقدر على ذلك. والحديث هو الذي يشكل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ربيع بن هادي. كيف حالكم شيخنا؟ الإخوان هنا يسلموا عليكم جميعا ويسروا لكم هذه الكلمة القيمة، ونسأل الله أن ينفعهم بها وجزاكم الله خيرا. ربيع بن هادي معكم، الله يبارك فيكم. أقول الإخوان يسلموا عليكم ويسروا لكم كثيرا على هذه الكلمة الطيبة المباركة. الأول فضيلة الشيخ، هم اجتمعوا على أمور من مسائل العقيدة، منها أنه يصور لهم الاجتماع على عقائد مختلفة كالأشعرية والمعتزلة والسلفية وغيرها، فهل هذا اجتماع محمود أم مذموم، وهل يجوز لهم ذلك؟

فضيلة الشيخ، إذا سقط شعر الرأس سواء رجل أو امرأة، فهل يجوز له أن يزرع شعرا؟ إذا سقط الشعر فهل هل تجوز زراعته شعر الرأس؟ فضيلة الشيخ، ما حكم قول لعمرك؟ لعمرك، هل يجوز أن نقول لعمرك؟ فضيلة الشيخ، هل كل من وقع في البدعة فهو مبتدع؟ فضيلة الشيخ، ما الفرق بين احترام العلماء والتعصب لهم؟ فضيلة الشيخ، النظام عندنا يجبر صاحب السيارة أن يؤمن لها التأمين، فإذا حدث حادث فضيلة الشيخ، إذا حذرنا من أهل البدع فهل يلزم أن نذكر محاسنهم؟ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. والأخوة هنا كلهم ينتظرون أن تدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمنون على دعائك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ذلك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.